رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الباب السابع من الكتاب 37 كتاب الفتن، باب العصبية. والعصبية هي كل تعصب لغير الله، أي تعصب لغير الله اسمه عصبية منبوزة. أما التعصب لله وللحق فهو جهاد، فعليك أن تنقي نفسك حتى لا تكون سبب لأن تكون صاحب هوى فتتعصب لهواك أو قبيلتك أو رأيك، ولكن تعصب للحق. فكل تعصب مذموم إلا أن يكون للحق. باب العصبية بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سنن الحديث 83 بعد 4000، يقول حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية. من قاتل تحت راية عمية، الراية العمية هو الأمر الذي لا يستبين وجهه، زي الوقت اللي بيقاتلوا من أجل الأحزاب ويقاتل من أجل المعارضة ويقاتل من أجل جماعة دون جماعة ومن أجل فرقة دون فرقة، والكل مسلمين بيقاتلوا مسلمين، دي قراية عمية قاعدين بيتقاتلوا مع بعض كل متعصب لرأيه. والنبي يقول وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هو الشح المطاع اللي هو إعجاب كل ذي رأي برأيه. فكل من قاتل تحت رأيه واعتقد أن رأيه هو الصواب دون غيره ثم قاتل من أجل ذلك فهي راية عمية، وهو يدعو إلى عصبية. فعلى جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة وبعض جماعة الصوفية الجهلة يعتقد ان طريقته هي الطريقه بس اللي افضل طريقه وباقي الطرق كلها كده هذا خطا، كل دي رايات عميه، كل دول هؤلاء امه النبي كلهم، صالحهم وطالحهم، طائعهم وفاسقهم، كلهم دول امه النبي. فلا ننشئ تعصبات وتحزبات واستقطابات وكل يقاتل تحت تعصبه، فهذه كلها رايات عميه يفرح بها الشيطان ويراق بها دماء المسلمين بأيدي المسلمين. والوقت اللي هم الألتراس بتوع الأهلي وبتاع، دي راية عمية، دي راية عمية اللي الشباب اللي بيطلعوا منتمين لفريق دون فريق وهي كلها كورة ولعب وفي الآخر يقتلوا بعضهم البعض ويعرضوا نفسهم للهلاك، دي راية عمية. فإن مات تبقى ميتوا إيه؟ ميتة جاهلية، لكن الوقت يقول لك عليه شهيد، يعني لأنهم لم يقرأوا السنة ولم يعرفوا المسميات إزاي. شهيد وأنت خارج تقاتل أبو جهل وأبو لهب، أبو جهل وأبو لهب ماتوا خلاص، أنت خارج تقاتل مين؟ تقاتل محمد وتقاتل حسن وتقاتل علي وأنت نفسك اسمك محمد واسمك عبد الله، كلكم مسلمين طبعا، خارج تعمل إيه؟ شايف الأمر كده أقعد في بيتك حتى لا تتعرض لأن تقتل غيرك أو يقتلك غيرك، إلزم بيتك وقت الفتن. فالرايات العمية موجودة الآن في طرق شتى. من قاتل تحت راية عمية كالتعصب للنوادي الرياضية وغير الرياضية والتعصب لبعض الآراء الفقهية دون بعضها البعض ولبعض المذاهب دون بعضها البعض، كل دي رايات عمية. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها فسيلة قالت سمعت أبي يقول سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. إنك تحب أهلك وعشيرتك ده شيء طبيعي، ده فطري، لازم تحب أهلك وعشيرتك، دي مش عصبية. العصبية أن يبقى أهلك على الظلم وظلمة وتروح تقاتل معاهم، هو دي العصبية. كوني أحبهم حاجة عشان دول أهلي، وكوني أعينهم على الظلم، هي دي العصبية. بل إذا رأيتهم ظالمين أكفهم عن الظلم وأنصحهم. باب السواد الأعظم. دكتور عمية، لا عمية بكسر العين، كل القراء قالوا كده، اكسر العين. المرأة اسمها فسيلة، هي فسيلة بالتصغير، فسيلة بالتصغير، صلحها التشكيل. باب السواد الأعظم. وعن أبي قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا معان بن رفاعة السلامي قال حدثني أبو خلف الأعمى قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لن تجتمع على ضلالة. هذا يدل على حجية الإجماع، إذا أجمعت الأمة على أمر دليل أنها أن هذا الأمر هو الحق، فالأمة معصومة في إجماعها وليست معصومة في أفرادها. يعني الأمة معصومة في مجموعها وليست معصومة في أفرادها. فإذا اجتمعت الأمة، والمقصود بها العلماء وليس الحثالة والرعاع، العلماء أجمعوا على أمور معينة، فالأمور المجمع عليها حجة، لأن لا تجتمع الأمة على ضلالة. إن أمتي لن تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. أول ما تجد بقى في اختلاف وأمر في اضطراب تعمل إيه؟ امشي مع المجموع الأعظم، الخلاف الإيه؟ السواد الأعظم. يعني مثلا احنا عارفين ان أمة النبي في أهل السنة والجماعة، وفي بعد كده المعتزلة، وفي الجهمية، وفي المجسمة، وفي الوهابية، وفي السلفية، وفي الشيعة، وفي الروافض، وأنواع كتير. أما تعمل نسبة عددية تجد ان أهل السنة والجماعة هم أكثر، وده يمثل 1%، وده 2%، وده 3%، وده 0.5%، وده 0.25%، وده 10%، لكن في الآخر السواد الأعظم هو أهل السنة والجماعة. ففي الحالات اللي زي دي ترجع إلى السواد الأعظم، تكون مع المجموع. باب ما يكون من الفتن. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن معاذ بن جبل قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها، فلما انصرف قلنا أو قالوا يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة؟ قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها عليه. وهذا ما نعيشه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الأمة لا يسلط الله عليها عدوا من غيرهم المفروض هو التسليط العدو الذي ايه الذي يؤدي الى إبادة المسلمين. هذا لا يعني ان ما فيش عدو من غير المسلمين، لا، غير المسلمين لنا اعداء كثيرين، لكن لا يسلطوا علينا، يعني لا يمنعون من إقامة شعائر الدين ولا يؤدوا الى إبادة أمة المسلمين. فإن انتصروا ينتصروا مثلا على طائفة دون طائفة، وينتصروا في موقف دون موقف، وفي رأي دون رأي، لكن لا يؤدي إلى إبادة المسلمين كما أبيدت أمم، في أمم كثيرة أبيدت ولا نعلم له أحد الآن. أمة النبي تعرضت لعدوات شديدة على مر العصور، وإلى يومنا هذا تزداد كثرة وتزداد بركة وتزداد نورا وحقا، كل ذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يسلط عليهم عدوا من غيره. فأعطانيها وسألته ألا يهلكهم غرقا، يعني لا يستأصلهم غرقا كما استأصل كل من إيه كفر بسيدنا نوح كده بالغرق بالطوفان، فإيه فأعطاها. ثم سأله ألا يجعل بأسهم بينهم فردها عليهم، اللي هي الخلافات والتنحرات التي بين المسلمين وبين بعضهم البعض، اختبارا لهم وامتحانا ليظهر حسن الخلق من سيء الخلق فيهم، ليظهر أهل الحلم والتؤدة والصبر من أهل التسرع وأهل الرعونة. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة أنه حدثهم عن أبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك، وإني سألت الله عز وجل ثلاثا ألا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عامة، وألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، وإنه قيل لي إذا قضيت قضاء فلا مرد له، وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه، ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين وستعبد قبائل من أمتي الأوثان، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال أبو الحسن لما فرغ أبو عبد الله من هذا الحديث قال ما أهوله. نقرأ الحديث مرة أخرى مع بعض التعليقات. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، كأن الله سبحانه وتعالى ضم الأرض للنبي فرآها مشرقا ومغربا من باب الكشف، كشف الله له مشارق الأرض ومغاربها في مقامه. وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر، والشك من الراوي هل قال الأصفر ولا الأحمر، والأبيض يعني الذهب والفضة، يعني ملك كسرى وقيصر، لأن قيصر كانت عملتهم الذهب، وكسرى كانت عملتهم الفضة، فالدراهم كانت كسروية والدنانير كانت قصر ايه قيصرية. فكون النبي يقول أعطيت الكنزين معناه يفتح له كنوز كسرى وقيصر، وهذا ما حدث. وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك، يعني ملك أمتك هينتشر. وبالفعل انتشار الإسلام شرقا وغربا أكثر من انتشاره شمالا وجنوبا، وهذا هو الواقع، وهذا يدلك على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. 1400 سنة وما زلنا عايشين، وكل كلام النبي كما أخبره يحدث بالضبط. فملك المسلمين وانتشار دعوة المسلمين انتشرت شرقا وغربا أكثر مما انتشرت شمالا وجنوبا. وسألت، وإني سألت الله عز وجل ثلاثا، يعني دع طلب من الله ودعا ثلاث دعوات. أولا ألا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عامة، يعني مجاعة تهلك المسلمين جميعا. سأل الله ألا يحدث ذلك فأجابه. وألا الثانية، وألا يلبسهم شيعا ويضيق بعضهم بأس بعض، وإنه قيل لي إذا قضيت قضاء فلا مرد له، يعني كأن قضاء الله أن يلبسهم شيعا ويضيق بعضهم بأس بعض. فلما دعا الدعوة قال له الله أن هذا قضائي فلا تطلب غير قضائي، فإني أردت أن أختبر أمتك بعضهم ببعض، وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه، ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا، يعني لا يجمع الأعداء يدخلوا على بيوت على بلاد المسلمين فيفنوا المسلمين، ولكن يفني بعضهم ببعض بسبب قتال المسلمين بعضهم ببعض، طوائف كثيرة، حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة. أول ما وضع السيف في أمة النبي في قتل سيدنا عثمان، ده أول سيف وضع في قتل مسلم بيد مسلم، يبقى منذ أن وضع السيف لا يرفع ليوم القيامة، ينتشر بقى القتل المسلمين بأيدي المسلمين. وهذا ما حدث بالفعل. انظر إلى بني أمية ما فعلوا في آل البيت، وانظر إلى بني العباس ما فعلوا في بني أمية، وانظر إلى الترك ما فعلوا في المسلمين وكانوا مسلمين وقتلوا واستحر القتل، وهكذا على مر العصور. وانظر ما يفعله الآن المسلمين في كل قطر بأيادي معارضيهم من المسلمين. فكل ما أخبر النبي وقع وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين، أئمة الضلالة هم الذين يدعو على غير هداية، في أئمة في السياسة زي يعني قعدوا يدعو إلى الوطنية وإلى القوميات وإلى الشيوعيات وإلى الديمقراطيات وإلى الحريات وكلها، وهم براء من هذه المعاني كلها، ويريدون أن يبرزوا هذه الدعاوى في صورة إسلامية ثم يطبقونها بطريقة غير إسلامية. أئمة مضلين في السياسة، وهناك أئمة مضلين في الدين. الوهابية ادعوا أنهم أهل التوحيد وأن الأمة مشركة، وبدعوا غيرهم وكفروا غيرهم واستحلوا دماء غيرهم من المسلمين، ومنه أئمة مضلين لهم قنوات فضائية ولهم مساجد ولهم منابر ولهم مجلات ولهم منشورات إلى يومنا هذا حتى يظهر المسيح الدجال. فالأئمة المضلين موجودين في كل زمان وفي كل عصر، والنبي يحذرنا منهم. فكل من دعا دعوة تفرق المسلمين ضد إجماع المسلمين تسيء الظن بالمسلمين، هؤلاء هم الأئمة المضلين. وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين. يبقى كل إمام يدعو إلى إيه؟ دعوة راية عمية جاهلية، يبقى ده إمام ضلال وليس إمام هدى. وستعبد قبائل من أمتي، وستعبد قبائل من أمتي الأوثان، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وده حدث بعد في عصر سيدنا أبي بكر الصديق، ارتدت قبائل من العرب كاملة وصاروا يعبدون الأصنام، ثم قامت حروب الردة فعادوا مرة أخرى. فده حدث. وكل يوم يتنصر كثير من المسلمين ويكفر كثير من المسلمين ويتركوا دينه كثير من المسلمين. يبقى هذا واقع حدث من أول الردة من أيام سيدنا أبي بكر، ويحدث كل يوم إلى أن يشاء الله. هناك من يرتد ويترك دينه من أجل عرض من الدنيا. وستعبد قبائل من أمتي الأوثان، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين. يعني هناك من يرتد، هناك من يعبد الأصنام. وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي. وده حصل، مسيلمة الكذاب وأبو الأسود العنسي وطليحة بن زيد والمختار وسجاح وغيرهم وغيرهم، وكل شوية يطلع واحد يقول أنه هو نبي. ومحمد القدياني قال الأول أنه نبي وبعد كده قال لا ده الإله حل فيه وشغلانة، وكل شوية يطلع لك ناس بهذه الطوائف. فربنا ينجينا يا رب. يكسر الدجاجلة. وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي. ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. والطائفة المنصورة من أمة النبي وهي الطائفة المعتصمة بحبل الله، المعتصمة بالقرآن والسنة ومحبة آل البيت، قرابة النبي. لأن النبي يقول تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة آل بيتي، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فعليكم أن تلتزموا بأسباب النصر وتكونوا من هذه الطائفة. فالطائفة التي هي على الحق هي الطائفة التي هي على القرآن والسنة، محبة لآل بيت النبي، موقرة لعلماء المسلمين، توقر الكبراء وترحم الصغار وتشفق على الأمة، ولا تكون سببا للخلاف بل تكون سببا للرحمة، تحمل الفهم الصحيح الذي يجمع الناس ولا يفرق، والذي يرد الناس إلى الطاعة ولا يجعلهم يقاتلون بعضهم البعض ويريق دماء بعضهم البعض. فربنا سبحانه وتعالى نسأله أن يجعلنا منهم. قال أبو الحسن لما فرغ أبو عبد الله اللي هو راوي الحديث اللي هو سيدنا ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة، قال أبو الحسن لما فرغ أبو عبد الله من هذا الحديث قال ما أهوله. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم ابنتي عن زينب ابنة أم سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم أنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وعقد بيديه عشرة. هكذا يعني حط الإبهام مع السبابة كده، عقد بيديه عشرة. قالت زينب قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إذا كثر الخبث. يبقى بدأ سد يأجوج ومأجوج في الهدم من عصر النبوة، وما زال يهدم تدريجيا، وكلما هدم منه أجزاء كلما زادت الفتن، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وكان بداية هذه الفتحة هي فتنة سيدنا عثمان، ثم بعد ذلك سيدنا علي ومعاوية، ثم بعد ذلك الحكم الأموي، وبعد ذلك الحكم العباسي فالتركي فالإنجليز وتقسيم المسلمين وفرقة المسلمين، ثم بعد ذلك دعاوى القوميات والتحررات وتقسيم بلاد المسلمين إلى أحكام مستبدة وعسكر، ثم بعد ذلك في هذه الأطوار يريدون حكومات مدنية متفرقة ضعيفة حتى يستطيعوا أنهم يقودوا البلاد على ما يريدوا، وهكذا. ونحن نعيش هذه الأزمة، وهو كل ذلك من فتنة يأجوج ومأجوج. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وعقد بيديه عشرة. قالت زينب: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: إذا كثر الخبث. الله يقول في القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وعن أبي قال: حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. والعلم هنا المقصود به مش العلم اللي هو قراءة الأدلة، العلم هنا هو العلم اللدني التوفيقي الذي يجعل في القلب نور يقاوم به الفتن، فلا يسير خلف أي راية علمية من رايات العلمية الجاهلية التي تنشأ في بلاد المسلمين على مر العصور، فيكون معتصم بالحق، يكون مع الله والناس مع الأهواء. والذي يكون مع الله هم أهل الذكر وأهل الطاعة وأهل الاجتهاد وأهل العبادة، فنسأل الله أن نكون منهم يا رب. أما الأدلة والأقوال فهي قابلة للتأويل على طرق كثيرة، لكن هنا مقصود العلم القلبي وليس العلم العقلي. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت أنا. قال: إنك لجريء. قال: كيف؟ يعني جريء يعني إيه؟ يعني أنك قوي على حفظه ولا يمنعك أن تقوله في أي مجلس. قال: إنك لجريء، لأنه كان يتجرأ فيسأل النبي عن الفتن ويحفظ ما يقوله النبي، وجرأته لا تمنعه من أن يقوله في أي موقف إذا سئل. قال: كيف؟ قال: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني فتنة الرجل يعني انشغال الرجل في أهله وولده وجاره، ومما يؤدي إلى الشقاق والشجار بين الأهل وبين الجيران وبين غير ذلك، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فتن الإنسان يبقى مش عارف أولها من آخرها ولا يستبين فيها الحق من شدة الظلمة التي فيه، فهو بيسأل عن الفتن معينة. إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال له: طب أنت مالكش دعوة بي أنت يا عمر، أنت عمر أنت بعيد عن الفتن دي، أنت مالك ومالك تسأل عليها ليه؟ أنت بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: لا بل يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق. فهم انه يكسر انه معناه انه مش هيتقفل تاني، انما لو قال يفتح يبقى ممكن يتقفل، لكن قال له لا ده الباب ده هيكسر. قال ذلك اجدر الا يغلق، يعني احرى واحق الا يغلق لانه كسر. قلنا لحذيفة اكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم ان دون غد الليلة اني حدثوه حديثا ليس بالاغاليط، فهبنا ان نسأله من الباب. هبنا يعني اتكسفوا او احرجوا او استحيوا ان يسألوا سيدنا حذيفة الباب ده اللي هو اللي بيننا وبين الفتن مين هو. فقلنا لمسروق سأله، فسأله فقال عمر، يعني سيدنا عمر كان عارف ان هو الباب بتاع الفتن كويس، علشان كده بيقولوا ايه اكان عمر يعلم من الباب، كان عارف ان نفسه هو الباب. قال نعم، كما يعلم ان دون غد الليلة، عشان كده سيدنا عمر قتل ولم يموت، وده رمز لكسر الباب. سيدنا عمر نفسه قتل، كان سيدنا عمر يعلم انه هيقتل، واخبره النبي انه هيموت شهيد، وكان قاعد في المدينة وما فيش جهاد في المدينة، فكان يعلم انه هيقتل في يوم الايام، وان بقتل سيدنا عمر تبدأ الفتن. تغير قلوب الناس حتى وصل الى قتل سيدنا عثمان، ثم تغيرت اكثر ووصل الى قتل سيدنا علي بن ابي طالب، ثم تغيرت اكثر واكثر فقتل آل البيت في كربلاء، ثم تغيرت اكثر واكثر وهكذا الى يوم القيامة، ونسأل الله السلام. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وعبد الرحمن المحاربي ووكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فسمعته يقول بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزل منزلا فمنا من يضرب خباءه، يعني نزل منزلا للاستراحة يعني، فمنا من يضرب خباءه، يعني منا اللي ايه اللي بيعمل الخيمة بتاعته عشان يستريح فيها، ومنا من ينتضل يعني يرمي بالسهام، ومنا من هو في جشره يعني اخراج دوابه للراعي، اسمه جشره اللي هو اخراج الدواب للراعي، اذ نادى مناديه الصلاة جامعة، فاجتمعنا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، تيجي فتن تزين بعضها لبعض، كل ما يطلعوا لنا شعار يزينه لنا ان هو ده في النجاة، وفي الاخر يطلع ان مهلكة، زي في العصر بتاعنا في اللحظات اللي احنا عايشينها، طلعت ان حسني مبارك والنظام القائم ده هو ده كل الفساد وسبب كل الفساد، وسبب الفساد هي قلوب الناس اللي تغيرت، لأن الحاكم صورة من قلوب الناس، ده سبب الفساد الحقيقي هو الإنسان الفاسد وليس النظام الفاسد، كيفما تكون يولى عليكم. ثم زينا للناس أن إذا سقط هذا النظام اتحل كل شيء وتعود الحياة إلى مجاريها ونبقى في جنة الله على أرض، فتهور الناس وأسقطوا النظام فعمت الفوضى، فصار الناس يندمون، وكانوا والآن بعض الناس يقول فتنة مبارك أخف من فتنة مرسي، مش ده اللي بيقوله الناس؟ دي فتنة ودي فتنة، مش معناه ان ايام حسن مبارك يعني كانت عمر بن الخطاب كانت فتن برضه وكان في ظلم، لكن انتقلنا من ظلم الى اظلم، انتقلنا من ظلم منظم الى فوضى وظلم، فربنا ينجينا. فتن يرقق بعضها البعض، تتزين لك الفتنة تجري وراها تجد ان اللي قبلها كانت اخف، تتزين لك فتنة تانية تجري وراها تجد اللي قبلها كانت اخف، وده اللي احنا عايشينه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ايام عبد الناصر، طلع عبد الناصر وقال ثوره وهتبقى جمهوريه ومش عايزين ملكيه والانجليز، ويسقط الانجليز والاستقلال التام او الموت الزكام وشغلانه والاشتراكيه ومجتمع الكفايه والعدل والرخاء، لا شفنا رخاء ولا كفايه ولا عدل، والناس قتلت بعضها البعض، ونص الشعب المصري كان في المعتقلات، والنص الثاني واقف طوابير على الجمعيات مش لاقي ياكل. ادي ايام عبد الناصر. ودخلوا اليهود بلادنا وخدوا سينا ووقفوا قناه السويس وعملوا وبعدين جه السادات كل همه انه يحاول يسترد بعض ما ضاع، فيا دوب استرد بعض ما ضاع قتل. ثم جاء بعديه حسني مبارك اراد ان هو ينشر الامن والامان بقدر الطاقه ولو يطاطي لاعداء الاسلام والمسلمين. فانتشرت برضو الطبقيه والاستغلال وبعدين وهكذا، كل شويه فتن ترقق بعضها البعض والناس تجري ورا الشعارات، يجروا ورا الشعارات، وربنا ينجينا يا رب. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى همك في الفتن ايه؟ انك تحافظ على دينك بس، ادي همك في الفتن، ولا تسير خرف كل زاعك وناعق. كل شوية دعوة المليونيات، تعالوا مليونيات، لما بقينا يعني اكبر شعب ينتج المليونيات، وكل مليونية وكل مظاهرة تنتهي بجرحى وموت وحرق مباني كثيرة وتضييع لمصالح الناس. كل زاعك وناعق، ابعد عن هذا كله، يكون همك ان تحفظ دينك، تموت على دينك، ولا يختلط يدك بدماء المسلمين ولا يدك باموال المسلمين ولا تكون سبب لإزاية المسلمين. فمن سره ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فنسأل الله السلامة ان نموت على الإسلام وعلى الإيمان، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. ويعمل إيه مع الناس؟ يتعامل مع الناس في فتنة إيه؟ يعمل لهم اللي يحب أن هم يعاملوا به، يعني عامل الناس بطريقة كما تحب أن يعاملوك بها. فأي إنسان يحب الناس تعامله بالخير فعاملهم بالخير، يحب الناس أن تعامله بالإحسان فأحسن إليه، يحب الناس أن تعامله بالصدق فاصدق معهم، يحب الناس أن تعامله بالنصيحة فانصحهم، يحب الناس أن تعامله بالتعاون والمعاونة على البر والتقوى فتعاون معهم على البر والتقوى، فكن ناصحا أمينا صادقا مقبلا على عملك متقنا صنعتك غير متأثر برايات العميات التي تنشأ كل يوم في الإعلام وفي الجرائد وفي المجلات. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، يعني حيطعه في إيه؟ في الخير، ويبعد عن عما يأمر به من شر. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأشار بيدي إلى أذنيه فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. يبقى ما يحصل نزاع اتنين حكام الاتنين ده ليه طائفة معه وده طائفة معه، فتوافق المسلمين على قيادة واحدة أولى من المحافظة على دم أحدهم. شوف سبب لإراقة دم أحدهما من أجل ارتكاب أخف الضررين، تراق دم واحد ويجتمع المسلمون خير من أن تكون طائفتين عظيمتين ملتقيتان مقابل بعضهما البعض فتراق مئات وآلاف الدماء. هذا من